بارون خويا حطتنا عجمي فمايز يا قلم حسني بيكس اللوف يدوش القلب ويحرق كيما الكوكتيل مونوكوكسي يا بسمع المرسو دين المايز شعل المارون خويا حطتنا عجمي فمايز يا قلم حسني بيكس اللوف يدوش القلب ويحرق كيما الكوكتيل مونوكوكسي La partie dissipation, hommage. El Hasni fait son house édition. Vocal, fou de chata bien calé. Wari manar hara, j'aime si smal jari. Vas-y, lance le morceau. On est pas des fonds mots. Smani taille à fonds mots. Allez, allez, allez. Quand il s'agit de Hasni, j'achèche le ou j'achirais. Mon pire chouya chouf. Maté, maté, maté. J'aime Hasni, hadi galifan. I'm gonna go see